إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا المجلس 26 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب التقوى. نسأل الله أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين. العلم كنوز مفاتيحها السؤال، العلم كنوز مفاتيحها السؤال. والعلماء يقولون حسن السؤال نصف العلم، والمتتبع لأسئلة الصحابة رضي الله عنهم يدرك منها رغبة القوم في العمل والهمة العالية لبلوغ أعلى درجات الإيمان. لا ترى في أسئلة الصحابة أي معنى للجدل الفارغ أو الاهتمام بما لا يعني. وهذه نصيحة من سلوك الصحابة لكل الأمة وخاصة طلاب العلم، أنهم إن سألوا يسألوا عما يعنيهم. بعض العلماء أرسل إلى الإمام مالك رحمه الله يسأله عن العلم الذي ينبغي أن ينشغل به، فكان جواب الإمام مالك في غاية النفاسة. قال رحمه الله: العلم كثير والعمر قليل، العلم كثير والعمر قليل، فانظر ماذا تحتاج إليه منذ أن تستيقظ إلى أن تنام فتعلمه، وما سوى ذلك فلا تعانه. أي أنك بعلم الحال، علم اليوم والليلة. فدله على العلم الذي ينبغي له أن يتعلمه لأنه فرض الوقت، وهذا ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه في اليوم والليلة. الحديث الأول معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه أي علموا أحكام الشرع. أصل الكرم هو الخير، لذلك تجد القرآن دائما يأتي بمعاني تصدقها السنة، فالنصوص يصدق بعضها بعضا. في سورة الحجرات قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم ولا أقواكم، ولكن قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس عند الله التقي. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب إجابة مجملة، ولكنهم ما أرادوا هذا، ليس عن هذا نسألك. فأعطاهم مثال من حياة الأنبياء: سيدنا يوسف عليه السلام أبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. فقالوا: ليس عن هذا نسألك، لأن سيدنا يوسف عليه السلام مدحه القرآن بالتقوى. في أواخر قصة سيدنا يوسف نجد هذه الآية: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما معنى التقوى؟ التقوى إذا كانت فعل الأوامر واجتناب النواهي. فسيدنا يوسف عليه السلام ما وقع في الفاحشة ولا في المحظور، وكان قائما على أمر الله، فكان تقيا لله في السر والعلانية. وهذا حال الأنبياء، أنهم معصومون بعصمة الله لهم. وسيدنا يوسف عليه السلام أيضا جمع خيري الدنيا والآخرة، أعطاه الله علم تأويل الرؤيا وهذا من علم الآخرة، وأعطاه الله تعالى الرياسة في الدنيا فقام عليها بالسيرة الطيبة وكان عادلا تقيا. فكان تقيا في أمر دنياه، وكان تقيا فيما يتعلق بالعلاقة مع الله. سيدنا يوسف عليه السلام في النسب، في مسلسل النسب، نرى أنه كله نسب شريف، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. لكن هنا إشارة أيضا إلى أن النسب ينفع الإنسان إذا كان الإنسان تقيا، أما إذا اتكأ الإنسان على الأنساب والأحساب دون التقوى فلا ينفعه نسبه عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى في موضع آخر، قال: من لم يسرع به عمله بطأ به نسبه، أو في حديث آخر في هذا المعنى بين فيه عليه الصلاة والسلام أن الأعمال هي التي تسرع بالإنسان وليس الأنساب. وفي حديث قدسي رب العزة يقول يوم القيامة: يا بني آدم جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا، فقلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. بين هذا أن النسب شرف يشرف به الإنسان، ولكن شرط في هذا النسب أن يكون له فقه في الدين. عن معادن العرب تسألوني: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فقها فقها، قد يأتي بضم القاف ويأتي بكسرها. إذا جاء بضم القاف فقها، معنى ذلك أن الفقه، والفقه في الدين هو الفهم، أصبح الفهم في الدين سجية وملكة في الشخص. أما فقها بمعنى فهم. إذا الإنسان ينتفع بالنسب ويشرف به إذا كان فقيها بدينه، عالما بأوامر الله، حتى لا يترك واجب ولا يقع في محظور. والنبي عليه الصلاة والسلام دل في أكثر من موطن على أن الإنسان إذا كان يتفاخر بالأنساب دون أن يقدم بين يدي الأعمال فهذا من شأن الجاهلية، والجاهلية كل أمرها مبغوض. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، الجاهلية فترة ما قبل الإسلام سميت بهذا لغلبة الجهالة عليهم، كانوا يعيشون بلا شريعة وبلا دين وبلا قانون، فكانت كلها جهالة في عمى. لذلك أنقذهم الله تعالى من هذه الجهالة بنور الإسلام حينما جاء بالعلم وجاء بالدين وجاء بالوحي الذي جاء من عند الله، فبين لهم الحلال من الحرام. هؤلاء الناس قد يكون فيهم صفات طيبة زي الكرم والجود والمروءة والشهامة والنجدة، هذه الصفات الطيبة قد يطبع الإنسان عليها حتى قبل أن يسلم، هي فيه، فإذا أسلم يأتي بما كان معه من الخير فيزداد خيرا على خير. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لأنهم معادنهم فيها صفات فطرية قد جبلوا عليها، زي أشج عبد القيس لما قال له عليه الصلاة والسلام: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، هذه صفات جبلت عليها أم تعلمتها؟ قال: بل صفات جبلت عليها، أو جبلك الله عليها. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خير. فهذه في الجبلة طبيعة، ويكون هبة من الله للإنسان أن يعطي هذه الصفة، تجد حليم وتجده تقي وتجده شجاع وتجده فيه الكرم وفيه المروءة والنجدة. هذه الصفات إذا كانت في الإنسان في الجاهلية فأسلم جاء بما معه من الخير. حتى أيضا كثير من الكفار قد يسلمون، وهؤلاء قد يكونوا في كفرهم عندهم بعض هذه الصفات، فإذا أسلموا جاءوا إلى الإسلام بما معهم من صفات الخير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، احنا دايما نقول اتقوا الله، ما معنى التقوى هنا؟ أي أن الإنسان يتخذ وقاية وحماية من فتنة الدنيا. نحن نعرف أنه التكرار في اللغة ضد البلاغة، إلا إذا كان التكرار فيه فائدة لمعنى التأكيد. وهنا جاء اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أليست النساء من الدنيا؟ فلماذا كررها مرة أخرى؟ يقول العلماء أن هذا من باب عطف الخاص على العام، ويعطف الخاص على العام لأغراض في اللغة، وهي زيادة الاعتناء والاهتمام بهذا خاصة، يعني اتقوا الدنيا إجمالا، وأخص بتقوى النساء فيها. حديث آخر يؤكد هذا المعنى في الخصوصية، قول النبي عليه السلام: ما تركت فتنة على الرجال أضر من النساء، أو ما تركت فتنة أشد على رجال أمتي من النساء. هذه فتنة عظيمة هلكت بسببها أمة، وهي أمة بني إسرائيل. لذلك أعداء الأمة دائما يريدون تدميرها وهلاكها، وأسرع سلاح يدمر هذه الأمة هو سعار الشهوات والفتنة، ولا سيما مع الفراغ من العمل. لهذا يستعملون المرأة لهدم الإسلام بسفورها وحجاب وتبرجها وهجرها لبيتها. ماذا تكون النتيجة؟ تفشو البطالة في الرجال والشباب، فتكثر الجرائم وتفسد البيوت، لأنه ليس هناك محضن يربي هذه الذرية وهذه الأجيال، فتصاب الأمة في مقتل بهذا السلاح الفتاك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر في أكثر من موطن من فتنة النساء، وقال: إن الله مستخلفكم فيها. وفي بداية الحديث نوه إلى شيئين: الإنسان قد يتلذذ بشيء له مذاق، يذوق شيء له حلاوة فيرغب فيه، أو قد يكون التلذذ بالنظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الدنيا حلوة المذاق وتشتهيها العين، يعني الإنسان يشتهيها بنظره ويشتهيها بنفسه. فكل ما في الدنيا من الزينة يشهي، حلوة خضرة، حلوة إشارة إلى المذاق، خضرة إشارة إلى الرؤية، أي أن العين حينما تنظر إلى أي زينة من متاع الدنيا تتأثر بها. وكذلك إذا ذاقتها النفس وتأثرت بها فتقع في هذه الفتنة، فربما وقع الإنسان في الحرام. لذلك قطاع الطريق بين المؤمن وبين ربه أربعة، وجاء في مواطن متفرقة في هذا الحديث ذكر منها اثنين، بقي اثنان: قطاع الطرق الذين يفصلون العبد عن ربه ويقطعون طريقه وهو يسير فيه إلى مرضاة الله وإلى طاعة الله، النفس والشيطان والهوى والدنيا، ودخل في الدنيا النساء. هذه الأربع هي ألد أعداء الإنسان يقفون له بالمرصاد، وأشد هذه الأعداء هي نفس الإنسان التي بين جنبيه. من أعجب الإجابات التي صادفتها في حياتي، أحد العلماء سئل مرة هذا السؤال، قيل له: نحن يوسوس لنا الشيطان، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالإنسان يوسوس له شيطانه بفعل المعصية وبترك الأوامر وارتكاب النواهي. لما جاء الأمر بالسجود لآدم إلى إبليس، فمن الذي وسوس له ولم يكن حينئذ إبليس؟ كانت إجابة العالم إجابة بليغة، وهذه من إلهامات الله تعالى، وهذا هو نور العلم الذي يقذفه الله في القلب. قال هذا العالم الجليل: الذي أضل إبليس نفسه، والنفس أشد من إبليس، فنفس الإنسان أشد عليه من إبليس 70 مرة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أغلق عليه منافذه وضيق منافذه بقلة الشهوات وبالصيام وبذكر الله خنس وانصرف. أما النفس فإنها أمارة بالسوء، فرارة من الخير، ميالة إلى الشر إلا ما رحم ربي، لذلك تحتاج إلى مجاهدة وإلى تزكية، وهذا أصل الفلاح: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الهدى بمعنى العلم، والهدى في القرآن يأتي بمعنيان: الهداية تأتي بمعنى التوفيق، وتأتي بمعنى الإرشاد. هناك هداية طريق وهداية توفيق. أعداء الإسلام يتخذون ثغرة فيقولون إن في القرآن تناقض، وهذا لجهلهم باللغة. من أين جاء التناقض؟ قالوا: كيف يقال في القرآن إنك لا تهدي من أحببت؟ هذا نفي، نفي الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي موضع آخر قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف نفى عنه الهداية في آية، وكيف أثبت له الهداية في آية؟ هذا تناقض، وهذا لجهلهم بمعنى الهداية، والجهل باللغة يوقع في هذه الشبهة. كيف رد العلماء؟ قالوا: الهداية تأتي بمعنيين: هداية طريق، من يهديني إلى الطريق الفلاني، يعني من يدلني عليه. وفي رحلة الهجرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر فقابل رجلا يعرف أبا بكر ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له من هذا الذي معك؟ لو قال له الرسول لكانت فتنة وأضر برحلة الهجرة. فقال أبو بكر هذا هاد يهديني، هاد يهديني بمعنى دليل يدلني على الطريق، أي أنني في سفر طويل فأحتاج إلى دليل يدلني على الطريق. قال هاد يهديني، وهاد يهديني يأتي بمعنى أنه دليل يدلني على الطريق أو أنه هاد يدلني على طريق الهداية، فالمعنى شامل والمعنى واسع. إذن عندنا هداية الطريق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي هنا بمعنى تدل وتدعو وترشد، أنت تدل الناس على الطريق المستقيم. إنما الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، نفى عنه هداية التوفيق، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أنت عليك أن تدل إلى الطريق. أما الاستقامة على هذا الطريق وقبول الحق هذا أمر يرجع إلى الله وليس إلى البشر. الهداية بهذا المعنى لا يملكها ملك، ولا يملكها نبي ورسول، ولا يملكها ولي، ولا يملكها أحد، بل لا يملك الهداية لأحد إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان يملك الهداية لأعطاها لعمه، وكان من أكثر الناس دفاعا عنه وضحى من أجله، ولكنه ما استطاع، لأن الهداية ليست بيده، إنما الهداية إلى الله. أنت عليك الدلالة، أما الهداية بمعنى التوفيق فإنما هي على الله. هذه الهداية وهي بمعنى العلم، الهدى هنا بمعنى العلم، جاء في موطن في القرآن وقل رب زدني علما. والتقى فعل الأوامر وترك النواهي. كنا أفضل كلمة قيلت في التقوى كلمة طلق بن حبيب رحمه الله، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى هي فعل مأمور وترك محظور وصبر على مقدور. هذه كلها تعريفات لمعاني التقوى. إذن التقى أي أعني على فعل ما أمرت به وعلى اجتناب ما نهيت عنه. والعفاف، العفة فيها معنى الاستعلاء على الرذيلة، العفة فيها معنى الاستعلاء على كل ما فيه شبهة من حرام سواء كان من مال أو من شهوة. فالطهر، طهر النفس وتزكية النفس، تأتي في معنى الاستعلاء عن كل ما حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عنه. والغنى، الغنى عن الخلق بحيث لا يفتقر إلى أحد ولا يذل لأحد. الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة، والحاجة إلى الله والذل والافتقار بين يديه عز وكرامة. ومن استغنى بالله أغناه الله عمن سواه، ومن استغنى عن الله أفقره الله إلى كل شيء. إذن بمن نستعين؟ من نسأل؟ لا نستغني ولا نستعين إلا بالله، وهذا لب التوحيد ولب الإيمان. أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ننصح بقراءتها، وفي كتب جمعت هذه الأدعية في مواطن شتى نرى أن الأدعية ترسخ الإيمان وترسخ اليقين في القلب. لما يجي الإنسان يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أكل طعاما، إذا لبس ثوبا، حتى وقت جماع الزوجة في هناك دعاء، إذا دخل إلى المسجد، إذا خرج منه، هذه الأدعية هي أفضل الأدعية. فالإنسان إذا أراد أن يدعو، يدعو بدعاء القرآن الكريم، ثم بدعاء النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بالدعاء المأثور عن الصحابة والتابعين، ثم بما يجريه الله على لسانه حال الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، سيدنا عدي بن حاتم حكينا قصته أكثر من مرة، أنه أسلم في متأخرا، أسلم في السنة 9 وقيل 10 للهجرة. أسرت أخته سفانة بنت عدي، فلما أسرت وجاء لفك أسرها وفدائها من النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم فك أسرها وأطلق سراحها لما علم من كرم أبيها. فعدي بن حاتم لما جاء الصحابة فأغاروا على، كانوا في غزوة فجاءوا على قبيلة طي، قبيلة والده حاتم، فهرب ممن معه وترك الحريم، فوقعت أخته في الأسر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما علم من شأنها أطلق سراحها وأكرمها، فذهبت إليه. طبعا عاتبته في البداية أنه هرب وترك الحريم، ترك النساء يقعن في الأسر، فقالت له اذهب إليه. فإن كان ملك فأنت أنت، وإن كان نبي فللسابق فضل. وكانت حكيمة وكانت بليغة، لأن حتى لما وقعت في الأسر تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها وشأن أبيها وكرم أبيها، فلما أطلق سراحة حتى في الدعاء الذي ذكرته له قالت له: أكرمتك يد، أكرمتك يد افتقرت من بعد غنى، ولم تملك يد افتقرت من بعد غنى، ولم يجعل الله لك حاجة إلى لئيم. لما رأى بلاغتها حتى في الدعاء أعجب بها عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قيل أنها أسلمت وحسن إسلامها. وجاء عدي بن حاتم فرأى ثلاثة أمور استوقفت فيه النظر قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل عليه المسجد كان في صدره صليب من ذهب، فأشار إليه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر. قال: ثم أخذني معه إلى بيته، ونحن في الطريق استوقفته امرأة فوقف يستمع إليها ليقضي لها حاجتها. قال: وليس هذا من شأن الملوك. هذه كانت أول إشارة إلى أن هذا ليس بملك، لأن الملك لا يقف في الطريق ولا يستوقفه أحد. ولما ذهب إلى البيت فجلس، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على وسادة، فأخذ الوسادة فأعطاها إليه وقال: هذا أيضا ليس من شأن الملوك، الملوك دائما يعظمون، ولكن رأى في حال النبي عليه الصلاة والسلام التواضع. قيل أنه أيضا سأله سؤالا عن ختم النبوة، فلما رأى هذه المشاهد أيقن أن هذا ليس بملك ولكنه نبي. عدي بن حاتم من المعمرين، مات سنه 120 سنة، وروي له عن النبي عليه الصلاة والسلام 66 حديثا. لما جاء وقت الردة ارتد كثير من العرب، قبيلة عدي بن حاتم لم يرتد، هو وقومه جاءوا بالصدقة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وممن ثبت على إسلامه فلم يرتد في وقت الردة، وكان فاضلا كريما، وكان يحب الصلاة ويشتاق إليها. مما يؤثر عن عدي بن حاتم قوله: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. ما هو حديث عدي بن حاتم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. قد يحلف الإنسان على أنه لا يصل الرحم، أو يحلف الإنسان على أنه سيشرب الخمر، يعني ممكن يحلف على فعل محظور أو يحلف على ترك واجب أو مندوب. في هذه الحالة إذا أقسم وإذا حلف على ترك واجب أو على فعل محرم أو مكروه، في هذه الحالة يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو تقوى. حتى في حديث آخر أيضا رواه مسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا الحديث الآخر فيه زيادة تكفير اليمين. أولا، لا يحلف الإنسان بغير الله، لأن الحلف بغير الله تعظيم، والتعظيم لا ينبغي إلا لله. وفائدة أخرى في الحديث وهي حفظ اليمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ليس للمسلم أن يكثر من الحلف، لأن من شأن المسلم الصدق، فلا يحتاج أن يوثق كلامه باليمين. الأمر الآخر، الحث على البر والتقوى. قد يقسم الإنسان على أمر ما، هذا القسم وهذا اليمين ليس معناه اللعب بالأيمان واللعب بهذه الأقسام، لا، الشريعة جاءت بتعظيم القسم ولذلك جعل فيه الكفارة، لكن هل يحول القسم واليمين الذي أقسمته بيني وبين البر والتقوى؟ الشريعة أمرت بالتقوى وبالبر، فإذا كان ما حلفت عليه قطعا لهذا البر فوجب علي أن أكفر اليمين وأن أصل الرحم، أو أن أقوم بالواجب الذي أقسمت على تركه. فالمسلم يأتي الذي هو خير وعليه بكفارة اليمين ولا يستهين بيمينه. طبعا كفارة اليمين كثير من الناس يظن هي صيام ثلاثة أيام. كفارة اليمين كما ذكرتها الآية: الإنسان إذا أقسم فإطعام عشرة مساكين، هذه الأولى، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. طيب فإن لم يجد، في عتق رقبة، طب ما في رقاب، إن لم يجد، فقال: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. على المسلم أن يحفظ اليمين، وإذا أراد الكفارة عليه أن يبدأ بما أمرت به الآية، فإن لم يجد وإن لم يستطع فعليه بصيام 3 أيام وليأتي الذي هو خير. لكن لا بد من تكفير اليمين حتى لا يستهين الناس بالأيمان، وإن كان الذريعة لترك اليمين هو فعل البر والتقوى، لكن هذا ليس معناه أن يستهين الإنسان بالأيمان. آخر حديث في هذا الباب عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. سيدنا أبي أمامة آخر من مات من الصحابة بالشام، مات في حمص. هو قال سكن في مصر ثم انتقل من مصر إلى الشام وسكن في حمص ومات بها، وكان آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالشام. وروي له 250 حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. قبل أن نخوض في الحديث نريد إشارة إلى خطب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عامة الخطب التي وردت على النبي عليه الصلاة والسلام كانت مختصرة، ولذلك في الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، معنى مئنة أي علامة ودليل. وفي بعض الكتب ذكرت خطب الخلفاء الراشدين، انظر إلى خطب أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان، ترى أنها موجزة ومختصرة. كذلك عامة الخطب، طبعا في بعض الخطب كانت طويلة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن العامة الذي يغلب عليها هي كانت كلمات يسيرات فيها التوعظة وفيها الموعظة وفيها التذكير، هذا في خطب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سميت حجة الوداع بالوداع؟ قيل لأنها كانت آخر حجة، حج النبي عليه الصلاة والسلام، ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بدأ الخطبة بتقوى الله، فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي. أليس إقامة الصلاة من التقوى؟ قالوا هذا أيضا من باب عطف الخاص على العام، لأن التقوى أن كلمة شاملة تشمل فعل كل الأوامر واجتناب النواهي. هنا ما قالش ذكر رمضان، ما قالش وصوموا شهر رمضان، صوموا شهركم. ما هي فضيلة نسبة الإضافة هنا إلى الأمة؟ شهركم إلى الأمة، كأن هذا الشهر كل المنافع التي فيه إنما هي رحمات وفيوضات وبركات وعطاءات اختصت بها هذه الأمة، مثل ليلة القدر وعتق الرقاب من النار ومضاعفة الأجور والحسنات والدعوة المستجابة للصائم حال الفطر، هذه كلها عطاءات خصت بها الأمة في شهر رمضان، فكأن هذا الشهر كله للأمة، هو شهر الأمة. وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم، طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله بشرط أن تكون فرعا عن طاعة الله ورسوله ما لم يأمر بمعصية. الآية التي ذكر فيها طاعة ولي الأمر تكرر فيها أمر الطاعة للرسول فقط وليس لأولي الأمر، ما هي هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولكن كان نسخ الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهم هذا أن طاعة الرسول كرر فيها لفظ الطاعة لأنها طاعة بالاستقلال، أي أننا أمرنا بطاعة الله وبطاعة رسول الله استقلالا لأنه مشرع عن ربه. لكن في حال أولي الأمر الطاعة هنا تابعة وليست طاعة مستقلة، أي أن الطاعة ملزمة للمسلم ما لم يأمر بمعصية الله وإذا كانت فرعا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لم تذكر هنا استقلالا وإنما ذكرت بالتبع، فهي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. خطبة حجة الوداع كانت خطبة شاملة جامعة شاملة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر فيها منافع كثيرة، وذكر فيها الوصية أيضا بالنساء، وذكر فيها تحريم الربا، وذكر فيها أشياء كثيرة، وكانت من الخطب الجامعة النافعة التي ذكر فيها أصولا كثيرة تحتاج إليها هذه الأمة، كأنها موعظة مودع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. موضوع التقوى حينما نراه في حياة الأنبياء وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم نجد أنه باب واسع، وأن كثير من الأنبياء مدحوا في القرآن الكريم بالتقوى، والتقوى لها منافع كثيرة. لكن القضية دائما تقول كيف الإنسان يتحصل على التقوى؟ إذا كان من منافع التقوى قبول الدعاء، ومن منافع التقوى البركة في العمر وفي الرزق وفي البدن وفي الولد وفي المال، إذا كان من منافع التقوى أن يجعل الله للإنسان مخرجا من كل بلية وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، كل هذه المنافع عظيمة. كيف أعرف أنني تقي وكيف أتحصل على التقوى؟ سبيل تحصيل التقوى هذا هو مربط الفرس. كيف يتحصل الإنسان على التقوى؟ تحصيل التقوى يحتاج أولا إلى علم. طالما أن الإنسان يجهل فإنه لن يستطيع أن يقوم بأمر ولا أن يترك محظور، لأن ترك المحظورات والمحرمات يحتاج من الإنسان إلى بصيرة، ولا بصيرة بلا علم. لذلك كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد بصيرة كلما ازداد تقوى، والتقوى من معانيها الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سهل جدا العابد يقع في المحظور ويأتيه الشيطان من باب العبادة ليفسد له العبادة ويفسد له الحق بالحق. أما التقي فإنه بصير، فإذا جاءه الشيطان بشبهة أبصر بنور التقوى، لأن التقوى بنيت على علم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه من منافع التقوى. أول خطوة لحصول التقوى حضور مجالس العلم وتعلم العلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح. وأمر آخر وهو الدعاء. الإنسان يطلب من الله الدعاء أن يرزقه التقوى، لأنه ليس فقط بالعلم. كم من إنسان أعطاه الله علما لكنه لم يكن تقيا، ما استفاد بعلمه، ما عمل بعلمه، فأصبح العلم حجة عليه. العلم ينفع إذا تبعه العمل، يصبح حجة للإنسان لا عليه. أما إذا تعلم ولم يعمل فالعلم لا يزيده من الله إلا بعدا، ويصبح حجة عليه بل يصبح فتنة للناس، لأن العالم غير العامل إذا زل بزلته خلق كثير. لذلك الإنسان يطلب من الله أيضا أن يرزقه التقوى. في دعاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام قال فيه: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي هذا الدعاء اللي ذكرناه في هذا الباب: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. مع العلم الدعاء. طيب مع العلم والدعاء ماذا أيضا؟ قالوا: صحبة المتقين، المصاحبة والمجانسة تأتي بالمجانسة. ليس هناك أبرك ولا أنفع للإنسان من صحبة الأتقياء. عليك بصحبة التقي. وجاء الإشارة في هذا أيضا إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره، والإنسان على دين خليله. وفي الحكمة: لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. الإنسان إذا عاشر أهل الخشية والخوف من الله وأهل التقوى يأتي عنده التقوى، والبيئة نفسها تؤثر على الإنسان فيأتي فيه التقوى. قد الإنسان يوجد في بيئة صالحة، قد يزل زلة فيجد من يأخذ بيده. أما إذا كان في مستنقع فاسد، من سيدله على الهدى؟ من سينصحه؟ من سيأمره بالمعروف؟ من سينهاه عن المنكر؟ من سيدعوه؟ لا يمكن لغريق أن ينقذ غريق، ولا لأعمى أن يأخذ بيد أعمى. لذلك إذا زاد الإيمان في البيئة حتى الشياطين نفسها تفر، وإذا أمرت لا تستطيع أن تأمر بشيء. هذه إشارة مهمة جدا لحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان خازنا على الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعله خازنا على الصدقة، فلما في ليلة من الليالي جاء رجل ليسرق من هذه الصدقة. انظر لما زادت التقوى أصبحت الشياطين نفسها لا تأمر حتى إلا بخير، ما يستطيع أن يتكلم إلا بالخير. البيئة الصالحة جعلت في هذا الجو ليس هناك منفذ ولا مدخل للشيطان ليدخل ليعربد ويخرب في أجهزة الاستقبال، لأن الإنسان يستقبل الأوامر بقلبه لا بعقله، أولا بالقلب. فلما قبض عليه قال: إني ذو عيال اتركني ولن أعود. أنت تعرفون القصة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقال: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله ذكر أنه فقير وذو عيال فرحمته وتركته. قال: أما إنه كذبك وسوف يعود. قال: فتيقنت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة الثانية فعل مثل ما فعل وتركه، وفي الليلة الثالثة قبض عليه وقال أنت منذ ثلاث أو منذ ليلتين تقول لن أعود وستعود، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تركني وسأعلمك شيئا تنتفع به. سيدنا أبو هريرة كان شغوفا بالعلم رضي الله عنه، أي شيء فيه علم كان يسعى ويبادر إليه، حتى أنه عاش فترة في الصفة لا يجد طعام ولا شراب، ومن شدة الجوع يربط الحجر ويسقط على الأرض من شدة الجوع صابرا على طلب العلم. قال إذا أخذت مضجعك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يمسك شيطان حتى تصبح. فلما ذهب بصلاة الفجر قال أرسلام ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا فتركته. قال هل تدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال لا. قال ذاك شيطان. هنا السؤال المحير، هل يمكن للشيطان أن ينصح ابن آدم؟ هل يمكن للشيطان أن يقول لابن آدم خير؟ أو أن يعلمه خير؟ أو أن يعطيه سلاحا يتقي به شر الشيطان فيحفظ به من الشيطان؟ هذا أمر صعب الإنسان يتخيله، ولكن لوجود بيئة الإيمان أن الصحابة كانوا متقين، كانوا حافظين لأوامر الله، كانوا مستقيمين، فالله تعالى جعل لهم مخرجا. وإذا زاد الإيمان زاد النور، يخاف الشيطان من ظل المؤمن. حتى سيدنا عمر ذكر أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره. هل هذا الإنسان يتخيله؟ نعم، من شدة النور يفر الشيطان من المؤمن، لأن المؤمن استقى نوره من تقواه، والتقي قريب من الله، لأن موعود الله في الجنة للمتقين، إن المتقين في جنات وعيون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه التقوى. هذه الأربعة التي ذكرناها، العلم والدعاء ومصاحبة الصالحين والبيئة الطيبة الصالحة، هذه كلها من الأسباب التي تعين الإنسان على تحصيل حقيقة التقوى. ولكن لا شك أنه يأتي على رأسها العلم، أن يتعلم الإنسان، كلما ازداد علما كلما ازداد خشية، عرف ما الذي يريده الله ويحبه فيقبل عليه، وما الذي يكرهه الله تعالى ويبغضه فينأى بنفسه عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.